حديث رئيس المكتب بشأن الموحدة والقانون التابع لوزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الذي كشف بطلان قرار مجلس الأمن الدولي لفرض العقوبة على كوريا تم توزيعه يوم 10 من هذا الشهر كوثيقة رسمية لمجلس الأمن الدولي رقم S 2016-1097.